والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ السيد أحمد الشريف.